وثنى بالاستسقاء وثلث بالتراويح وربع بالوتر. والترتيب الصحيح ما هو يا إخوان؟ الترتيب الصحيح من حيث الأقوى من هذه الصلوات صلاة الكسوف أولا وبعدها الوتر، لأن من العلماء من أوجبها، وبعدها الاستسقاء لأن الحاجة عامة فيها، خلاف ماذا؟ صلاة التراويح. فيكون عندنا الترتيب الكسوف الوتر كذلك الاستسقاء بعدها التراويح. ذكر يعني ما يتعلق بوقت ماذا الوقت ماذا وقت الوتر، وقت ماذا الوتر، متى يبدأ وقت الوتر، من متى إلى متى؟ بعد صلاة العشاء إذا قبيل الفجر، إذا قبيل ماذا الفجر. والمقصود بصلاة العشاء إما أن يقصد نفس الزمن وإما أن يقصد الفعل، أحيانا قد يجمع صلاة العشاء إلى صلاة المغرب، فهل أن يصلي الوتر بعد صلاة العشاء وإن كان الزمن وقته المغرب؟ نقول ما في مشكلة، العبرة بالفعل، العبرة بالفعل. أقل صلاة الوتر مر معنا ركعة، الحديث من ابن عمر، فإذا خشي الوتر صلى ركعة واحدة، حديث ابن عمر في هذا. فأقل الوتر جاء من حيث عبد الله بن عباس لما أوتر معاوية بن أبي سفيان بركعة قال فقيه، فأقل الوتر ماذا ركعة. وأكثره أكثر الأوتار الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، الحديث عائشة ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ماذا ركعة. كيف تصلى صلاة الليل؟ كيف تصلى صلاة الليل؟ الكيفية يعني مثنى مثنى مثنى مثنى، حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال سأله عن صلاة الليل يعني الكيفية، قال مثنى مثنى، أي تصلي ركعتين ركعتين. هل يشكل على هذا ما جاء عن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن؟ هل يستفاد أنه صلى أربعا سردها سردا بسلام واحد؟ هل يستفاد من هذا الحديث أنه يصلي أربعا بسلام واحد؟ هل يستفاد من حديث عائشة هذا ولا ما يستفاد في صلاة الليل؟ لماذا ما يستفاد؟ لماذا قالت صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن؟ متقاربة في الزمان، الأربعة الأولى متقاربة في الزمان، واضح متقاربة في الزمان، والأربعة الأخرى متقاربة في الزمان. وإلا قد جاء في مسلم عن عائشة نفسها أنها وصفت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من الليل مثنى مثنى، كان يصلي ركعتين ويسلم. وأيضا عندنا هذا الحديث حديث ابن عمر لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل قال مثنى مثنى. فما جاء من حديث عائشة ما يستفاد منه أن الإنسان يسرد أربعا ثم يسلم، ما يستفاد من هذا. هذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى. الوتر هذا ما يتعلق بصلاة الليل، لكن ما يتعلق بالوتر كيف تصلى؟ كم الكيفيات في صلاة الوتر؟ ها ثلاث ايش كيفيات الوتر؟ كثيرة. الوتر توتر ركعة، ثلاث، ولهذه الثلاث لها ثلاث كيفيات. الكيفية الأولى يسردها سردا، هذا الوارد عن الصحابة ما في حديث ما ثبت. والثانية صلى ركعتين ويسلم ثم يوتر. الثالثة، الكيفية الثالثة يجلس بعد الركعتين ثم يقوم قبل أن يسلم، حديث ما جاء لا تتشبه بالمغرب، الصحيح أنه موقوف على من؟ على أبي هريرة، لم يثبت مرفوعا، ما فيه نهي، ما فيه ماذا؟ نهي. طيب هذه كيفية. وأيضا من الكيفيات اللي مرت معنا الوتر، الآن نمشي إلى الخمس، يسرد خمسا بسلام، أو لا قبل ذا، أو أربعا يصلي ويتشهد ثم يقوم، هذه كيفية. بعدها السبع يصليها سردا أو يصلي ستا ثم يتشهد ثم يقوم إلى الثامنة، أو تسعا، واضح تسعا، كيف يصلي ثمان ثم يقوم إلى تاسع قبل أن يسلم، أو يصلي عشرا ثم يقوم ماذا إلى، أو يسرد أحد عشرة. كل هذه كيفيات للوتر على الصحيح، كل هذه كيفيات. أما صلاة الليل فهي مثنى مثنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للإنسان أن يزيد على صلاة الليل الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة، هل أن يزيد إلى 20 إلى 30 ركعة إلى 40 ركعة؟ نعم، هذا قول جماهير العلماء، بل يقول شيخ الإسلام شبه إجماع عند السلف أن هذا ما في مشكل، لكن الأفضل هو هذا الاقتصار على الوارد. لكن لو زاد فالنبي عليه السلام قال للرجل ماذا؟ صلاة الليل مثنى وأطلق له، سأل عن الكيفية كيف يصلي، ما حدد له العدد، لم يحدد له النبي صلى الله عليه وسلم العدد، لكن الأفضل ألا يزيد الإنسان على الوارد. ثم ذكر عليه رحمة الله ما يتعلق بالقنوت، ما يتعلق ماذا بالقنوت، أن القنوت إما أن يكون بعد الركوع أو بعد قبل ماذا الركوع، هذا في النوازل. لكن قنوت الفجر الذي ذكره هل ثبت حديث من وما حاله؟ قنوت الوتر ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارغ الدنيا، حديث أنس ما حاله؟ من طريق أبي جعفر الرازي، وقد اتفقوا على ضعفه، هذا الحديث ضعيف، اللهم اهدني في من هديت إلى آخره، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر. طيب ما حال الحديث الوارد في قنوت الوتر؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن رضي الله عنه أن يقول اللهم اهدني في من هديت، ما حال الحديث الوارد؟ لفظة ماذا التقييد بالوتر من انفرد بها؟ أبو إسحاق السبيعي مع ولده ماذا يونس، من خالفهم؟ إمام شعبة بن الحجاج ذكر الحديث، أي أنه علمه دعاء مطلقا، تقييده بالوتر ما ثبت تقييده بالوتر. هذا من حيث السند، ومن حيث المتن من الذي كان يشهد صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من الليل ولم ينقل قنوت؟ حذيفة صلى معه ولم ينقل قنوتا، ابن مسعود صلى معه ولم ينقل قنوتا، عبد الله بن عباس، عائشة تصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من الليل، ما نقل القنوت، هذا فيدل على ضعف الحديث الوارد. إنما علم النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عاما يقول في السجود، يقول بين الأذان والإقامة، ما في تقييد بالوتر، ما في تقييد بالوتر، قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط بهذا، اللهم إنا نعوذ ماذا برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك، حديث من؟ حديث علي. وحديث علي اختلفوا فيه، قيل أنه تشهد قبل أن يسلم، وقيل بعد أن يصلي تشهد قبل أن يضطجع أو مع اضطجاعه، وقيل في السجود، والراجح أنه في السجود. هذا جاء في مسلم من حديث من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يدعو بهذا الدعاء في السجود، هذه السنة أنه يدعى به في السجود. أما يقال أن هذه من أدعية ماذا قنوت الوتر، هذا ما ثبت، لم يثبت أصلا قنوت الوتر، ولا ثبت هذا الدعاء أنه يقال في قنوت ماذا الوتر، فلم يثبت هذا الشيء. وما حال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الدعاء؟ أي من حيث الرفع لم تثبت، لأن من طريق عبد الله بن علي بن الحسن بن علي لم يدرك ماذا جده علي بن أبي طالب، لكن ثبت عن من؟ بعض السلف، ثبت عن بعض ماذا السلف. أما حديث مرفوع فلم يثبت في هذا ماذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حال حديث يمسح ماذا الداعي وجهه بيديه مطلقا؟ ما معنى مطلقا؟ أي في كل دعاء لا يتقيد بهذا الدعاء. هل مسح الوجه بالكفين بعد الانتهاء من الدعاء سنة يا أخوان؟ ورد من حديث من؟ من حديث من ومن حديث من ومن حديث من؟ عندكم ما في مشكلة مراجعة، انظروا في الدفاتر. سائب بن يزيد، نعم، من طريق من وما حاله؟ طريق من لهيعة ومن طريق راوي آخر، نعم، هذا أحسن ما يكون في الباب. وأيضا حديث من ثبت من حديث من؟ جاء من حديث من؟ عبد الله بن عباس، وما حاله؟ ضعيف جدا. وثبت من حديث من؟ عمر ابن عمر، نعم. فهذه الأحاديث لم تثبت، هذه الأحاديث الواردة، ماذا قال الإمام أحمد أو ماذا قال مالك؟ لم نسمع شيئا فيما يتعلق بمسح الوجه. وهكذا جاء عن ابن المهدي، جاء عن الإمام أحمد، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يستحب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يستحب. لماذا؟ لأن هذه عبادة ما ثبتت، هذه عبادة، مسح الوجه. حافظ ابن حجر حسن الحديث، لكن الحديث ما يحسن. حافظ ابن حجر حسن الحديث، والراجع عند الحديث لم يثبت مسح الوجه بالكفين بعد الانتهاء من الدعاء، هذا ما ثبت. لهذا يقول شيخ الإسلام لا يستحب. يقول الإمام مالك ما سمعنا بهذا، ابن مبارك، ابن مهدي، لم عند السلف ما يعرفون هذا الأمر، لا يعرف السلف هذا ماذا الأمر، وإنما عند المتأخرين، وإنما عند ماذا المتأخرين، فلم يثبت ما يتعلق هذا الأمر. طيب نرجع للدرس. قال ابن بلبان عليه رحمة الله، قال وتجوز صلاة الخوف، تجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحت من ستة أوجه، قال إلى آخره. هذا العذر الثالث، هذا هو العذر ماذا الثالث من صلاة أهل الأعذار. مر معنا عذر السفر، مر معنا عذر المرض ونحوه، ومر والآن سيأتي وينتهي به، وهي ما يتعلق بعذر الخوف، بعذر الخوف، لأن الإنسان يصلي، هذا العذر من الأعذار، يصلي صلاة الخوف. لهذا قال تجوز ماذا صلاة الخوف، فهي جائزة وليست واجبة. صلاة الخوف جائزة لا واجبة، وتكون بحسب الحال، وتكون بحسب ماذا الحال. والخوف هذا قد يكون من عدو، وقد يكون من غير العدو، قد يكون يعني من إنسان، من آدمي، وقد يكون من غير الآدمي. الحكم هو يعني ما يتعلق بالخوف، حصل الخوف جاءت صلاة الخوف، حصل الخوف جاءت صلاة ماذا الخوف. فإن كانت في حضر فهذا يقصرها ماذا من حيث الهيئة، قصرها من حيث الهيئة، وإن كان في السفر قصرها من حيث العدد ومن حيث ماذا الهيئة. فصلاة الخوف مشروعة، صلاة الخوف ماذا مشروعة، إذا خاف الإنسان، إذا خاف الإنسان من عدو، سواء كان آدمي أو كان من السبع، كان تكون منطقة الذي يعيش فيها منطقة السبع، يخاف على نفسه فيصلي صلاة ماذا الخوف، فهذا جائز وتكون بحسب ماذا الحال. قال تجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت، ولهذا ذكر الإمام أحمد عليه رحمة الله أنها صحت ماذا ست صفات في صلاة الخوف، صحت ست صفات في صلاة الخوف. نحن نذكر كيفيتين ونمشي، المصنف اختصر الكلام. الكيفية الأولى يعني ماذا من كيفيات صلاة ماذا الخوف، الكيفية الأولى من كيفيات صلاة الخوف أن يكون العدو في غير القبلة، أن يكون العدو إما عن يمينهم وإما عن شمالهم، وإما أن يكون ماذا من الخلف، وإما أن يكون ماذا من خلفهم إلى آخر. المهم ما يكون العدو باتجاه القبلة، لا يكون العدو باتجاه ماذا القبلة، عن يمينه أو عن شماله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسمهم ماذا نصفين، قسم يعني ماذا من سيصلي مع نصفين، نصف ذهب يحرس، والنصف الآخر صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ركعة، أي كبر النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى ركعة كاملة، ثم ثبت قائما، ثم ذهب يعني ماذا أكملت هذه الطائفة، أكملت هذه الطائفة الذي معه الركعة الثانية، أي ركعت رفعت من الركوع، سجدت الأولى والثانية، تشهدت، سلمت، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم، ثم ذهبت تحرس، وجاءت الفرقة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال قائما، أي ما صلى الركعة الثانية، إنما صلى بهم ماذا ركعة، فجاءوا فصلى بهم ماذا ركعة، أي الركعة التي بقيت عليه عليه الصلاة، فقعد جلسا فأكملوا الركعة الثانية لأنفسهم، أي الطائفة الثانية، فجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتشهدوا جميعا ثم سلم بهم. هذه الكيفية الأولى، هذه الكيفية ماذا الأولى. الكيفية الثانية أيضا من كيفيات صلاة ماذا الخوف، أن يكون العدو باتجاه القبلة، فإذا كان العدو باتجاه القبلة صلى الكل، صلى ماذا الكل، لأن العدو باتجاه القبلة، فماذا يفعلون؟ تكبير يعني عام لكل المصلين، ثم الركوع أيضا عام، ثم الرفع من الركوع عام، ما في إشكال. لكن عند النزول إلى ماذا إلى السجود يسجد الإمام ويسجد الصف الذي يليه، أما الصف الذي خلف الصف الأول يبقى واقفا ينظر إلى العدو، يبقى واقفا ينظر ماذا إلى العدو، فيسجدون معه سجدتين ثم يرفع، يقوم إلى الركعة ماذا الثانية، يقوم إلى الركعة ماذا الثانية، ماذا يفعلون؟ الصف الذي بعده، الصف الذي بعده يأتي فيسجد يعني ماذا السجود الذي ماذا فاته، يسجد ماذا سجدتين ثم يستتم قائما، فماذا يحصل بعد ذلك؟ يتقدم الصف الأخير يعني يكون في المقدمة أي خلف الإمام، ويتأخر الصف الذي كان خلف ماذا؟ الإمام، ويفعل بهم نفس الطريقة. فإذا جلس للتشهد بعد ذلك الصف الثاني يأتي بالسجدتين ويجلس ماذا؟ مع الإمام يتشهد، ثم يسلمون معا. هذه الكيفية الثانية. وإلا قد ذكر الإمام أحمد عليه رحمة الله نحو ست ماذا؟ من الكيفيات، ست من الكيفيات. الكيفية قلنا الذي شرحناها فيما يتعلق إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة، والقسم الثاني إذا كان العدو في اتجاه ماذا؟ القبلة. وإلا في الكيفيات أكثر من هذه. لكن يقولون الآن مع وجود هذه الأسلحة، الطيران، الصواريخ، إذا غير ذلك المدافع، قد لا يتأتى الإنسان أن يصلي على هذه الكيفيات. قال العلماء يصلي بما يقرب من هذه الكيفيات، يعني ليست المسألة توقيفية، ليست المسألة ماذا توقيفية، وإنما ينظر الإمام ما تحصل به الصلاة جماعة مع مع مع وجود المحافظة على الجيش، مع وجود المحافظة على الجيش. يعني يختار كيفية تقرب من هذه الكيفيات، يختار كيفية تقرب من هذه ماذا الكيفيات، لأن هذه الكيفيات كانت قديمة مع السيف مع السهام، أما الآن مع الطيران مع الصواريخ يرميك من آخر الدنيا بالصاروخ أنت لا تدري. يقول العلماء في هذا الحال ينظر الإنسان ما هو أسهل، أي ينظر الإمام ما هو أسهل في كيفية صلاة ماذا الخوف بما به يعني الصلاة تقوم، والأمر الثاني المحافظة على الجيش. قال وتقول الصلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصليها على أي كيفية، لابد أن يراعي النبي عليه الصلاة مراعى في حال صلى وراعى في حال فصلى صلاة ماذا أخرى. فللإنسان أن يصلي بما يشاء من هذه الكيفيات، لكن مع المراعاة في اختيار الكيفية التي تناسب الحال، يختار كيفية من هذه الكيفيات الست التي تناسب ماذا الحال في حال ماذا الحرب. قال وصحت من ستة أوجه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة فيها حمل سلاح غير مثقل. هذا مذهب جماهير العلماء. جماهير العلماء يقولون لا يجب على الإنسان أن يحمل السلاح في الصلاة، لا يجب على الإنسان أن يحمل السلاح ماذا في الصلاة. والقول الثاني لبعض العلماء أنه يجب عليه، لأنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه إلا بحمل السلاح، لا يستطيع أن يدفع ماذا عن نفسه إلا بحمل السلاح، فبحمل السلاح يدفع الإنسان ماذا عن نفسه. وهذا الثاني هو الراجح أنه ماذا يجب، لكن اتفقوا على أن السلاح المحمول سلاح غير ثقيل، ما هو يعني كالمسدس كالسيف كالخنجر، الأشياء التي تخف على الإنسان في الصلاة ولا تثقل الإنسان ماذا في الصلاة. فالراجح أن حمل السلاح الخفيف غير المثقل في الصلاة أن هذا واجب وليس ماذا من المستحبات، أن هذا من الواجبات وليس ماذا من المستحبات. أما جماهير العلماء فيقولون يستحب ولا يجب. بقيت الآن مسألة وهي ما يتعلق الكيفية الأولى في صلاة الخوف، يعني حصلت فيها مخالفات، حصلت فيها ماذا مخالفات، هل يشهد لهذه المخالفات شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي المخالفة الأولى؟ المخالفة الأولى في الصلاة ماذا؟ فيما يتعلق بالصلاة الأولى، نحن نأتي على الصلاة الأولى، ماذا حصل في الصلاة ماذا الأولى؟ إطالة الركعة الثانية أطول من الأولى، هل لها أصل في سنة النبي عليه الصلاة؟ أنه أحيانا قد تطال الأولى، صلاة الأولى مر معنا في صلاة الجمعة أن الغاشية أطول ماذا؟ سبح صح لا لا، وأيضا ذكروا غير هذا، فهذا لها أصل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أطال الركعة الثانية على الركعة الأولى، مع أن السنة المضطردة في الأكثر إطالة الأولى والتخفيف الثانية. هذه حالة من الأحوال، هذه حالة ماذا من الأحوال. الحالة الثانية وهي ما يتعلق ماذا بالإسراء، من الذي أسرع الآن؟ الذين صلوا معه، الذين صلوا معه تركوا قائما، صلوا ركعة الثانية، صلوا لأنفسهم الركعة ماذا الثانية، صلوا لأنفسهم ماذا الركعة الثانية. ماذا نستفيد من هذا؟ أن الإنسان إذا كان يدافعه ماذا شيء، واضح، إذا كان يدافعه ماذا شيء، أو ستطول عليه ماذا يعني سيتأخر عن على غيره، سيتأخر على غيره يخفف صلاته. يعني حادثة قد تحصل وهي ما يتعلق أن الإنسان يدافع الأخبثان فجأة في الصلاة، والإمام ما زال دخل في الصلاة قد يطيل، ماذا تفعل؟ قال العلماء لا حرج أنك تخفف ماذا صلاتك، لا حرج أنك تخفف ماذا صلاتك، بشرط ألا تخل بالواجبات ولا بالأركان، صلي خفيفا ثم تنطلق إلى مكان قضاء ماذا الحاجة. من أين أخذوه؟ من هذا صلوا سريعا ثم انطلقوا لحراسة. طيب، وأيضا قصة من صاحب معاذ، قصة صاحب ماذا معاذ، إذن لها أصل هذه أيضا، لها ماذا أصل في هذا ماذا الأمر. طيب، يبقى عندنا أيضا ما يتعلق يعني ماذا ب ما يتعلق ماذا بالمخالفة للإمام، المخالفة ماذا للإمام، ماذا حصلت الآن؟ خالفوا الإمام، خالفوا ماذا الإمام، أصبح يعني خرجوا تركوا ماذا الإمام. هل هذه المفارقة أصل؟ قالوا لو صلى الإنسان صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء كيف يفعل؟ إذا قام إلى الرابعة تقعد، واضح؟ إذا قام إلى الرابعة تقعد، ثم إذا قعدت لك حالان، إما أن تجلس حتى ينتهي يأتي إليك تتشهد معه تسلم معه، أو تسلم، أو تسلم من الصلاة قبل ماذا؟ قبل ما ينتهي ماذا الإمام. أيضا هذه منها، وهي مخالفة ماذا الإمام. الحالة الرابعة وهي ما يتعلق بالتسليم قبل الإمام، هل لها أصل في السنة أن المؤتم يسلم قبل الإمام؟ العادة جاري أن ماذا؟ أن الإمام يسلم قبل من؟ قبل المؤتم، سواء كان دخل معه الصلاة من أولها أو كان المؤتم ماذا مسبوقا. العادة أن المؤتم لا يسلم إلا بعد الإمام، دخل معه في نفس الصلاة من أولها أو كان مسبوقا، فإذا كان مسبوقا قضى ثم سلم. أما هذه الصلاة ماذا حصل فيها؟ ماذا حصل فيها أخوان؟ سلم قبل الإمام، هذه الطائفة الآن سلمت قبل الإمام والإمام ما زال قائم، سلمت قبل ماذا الإمام والإمام ما زال ماذا قائما. هل هذه أصل؟ قالوا هذه ما لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا على سبيل كما قلنا ما يتعلق بالمدافعة، وما يتعلق بتأخر ماذا الإمام، ما يتعلق بتأخر ماذا الإمام. أما ما يتعلق كون الإنسان يترك يعني الصلاة خلف الإمام لغير هذه الأعذار، فالصلاة تكون ماذا باطلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا فارق المؤتم الإمام لغير ما هذه المواضيع فنقول في هذه الحالة الصلاة باطلة، إنما جعل الإمام ليؤتم ماذا به، تكون هذه الحالة الخامسة، تكون هذه الحالة ماذا الخامسة. ماذا نستفيد من الحالة الأولى الثانية من صلاة الخوف؟ الآن ركع والصف الذي يليه، أي سجد والصف الذي نزلوا إلى السجود فسجدوا معه، بقي الصف ماذا قائم، ثم بعد ذلك ماذا حصل للقائم بعدما رفعوا سجدوا سجدتين؟ نستدلها على أي مسألة؟ هذه عذر، تعتبر عذر من الأعذار، تأخروا لعذر من الأعذار من أجل الحراسة. فلو حصل أن الإنسان سهى، الإمام ركع رفع من الركوع وصاحبنا الله أعلم في أي وادي من الوديان، ماذا يفعل؟ هذه مسألة تحصل يا أخوان، يقول لك أنا نسيت يعني. فبعضهم سبحان الله يرى الإمام راكع أو يخشى أنه يرفع من الركوع، يترك فاتحة الكتاب فيركع من أجل أن يرفع، هل يصلح هذا؟ نقول لا، تقرأ فاتحة الكتاب كاملة، إذا كنت نسيت ماذا شغلت عن فاتحة الكتاب ثم تركع ثم ترفع من الركوع. ولو كان الإمامين، لو وصل الإمام إلى السجود وأنت الساهل ما زلت قائم خلفه، ماذا تفعل؟ نقول تقرأ فاتحة الكتاب ثم تركع ثم ترفع من الركوع ثم تدركه، ما تنزل مباشرة للسجود لأجل متابعة الإمام. من أين أخذناها؟ من هذه الحادثة، الحادثة الثانية من صلاة الخوف، هذه أخذها الإمام الشافعي عليه رحمة الله، هذه من الحادثة الثانية من صلاة ماذا الخوف. ولهذا صلاة الخوف فيها فقه عظيم، الكيفيات في صلاة الخوف فيها فقه ماذا عظيم. من هذا الفقه أن الإنسان قد يصلي خلف الإمام ويسهو، الإمام قد ركع رفع من الركوع نزل إلى السجود انتبه لنفسه، تجد بعضهم يسجد، نقول لا تسجد، تركع وترفع من الركوع إلا في حال إذا كان الإنسان مسبوقا. وهذا من الأشياء الذي ينبه عليها، أن المؤتم قد يكون مسبوقا، يعني يأتي والإمام ماذا على وشك أن يركع، يقرأ ثلاث آيات من فاتحة الكتاب ركع الإمام يواصل قراءة، هل هذا يصلح؟ هو مسبوق، لا يصلح، متابعة الإمام أوجب من كونه تكمل فاتحة. أو ركع حينما كبرت الله أكبر ركع، لا تقرأ فاتحة الكتاب، ولو كان بإمكانك أن تقرأ فاتحة الكتاب، قد يطول ماذا يطيل ماذا في الركوع، يقول لا تقرأ، متابعة الإمام أوجب من كونك تقرأ فاتحة الكتاب. هذا الآن تختلف الحال عن الحالة الأولى، ذاك صلى مع الإمام في أول الصلاة وهذا أدرك ماذا الإمام مسبوق، يفرق بين الحالين، يفرق بين الحالين، نبه العلماء على هذه المسألة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال فصل، قال تلزم الجمعة كل مسلم، الجمعة وهي عيد الأسبوع، والصحيح أن صلاة الجمعة صلاة ماذا مستقلة، ليست مقصورة من صلاة الظهر ولا بدلا عن صلاة الظهر على الراجح، ليست مقصورة من صلاة الظهر يعني من أربع إلى ركعتين، وليست أيضا بدل ماذا عن صلاة ماذا الظهر، بل هي صلاة مستقلة، بل هي صلاة ماذا مستقلة، هدى الله عز وجل لها هذه الأمة، هدى الله لهذه الأمة، أي هدى الله الجمعة لهذه الأمة، وأضل النصارى واليهود، منهم من أخذ السبت ومنهم من أخذ الأحد. قال تلزم الجمعة، تلزم أي بمعنى أنها من الواجبات، من الواجبات العينية، من الواجبات العينية، صلاة الجمعة واجب عيني، لكن على من؟ قال عليه رحمة الله كل مسلم، معنى ذلك أن الكافر لا تقبل منه الصلاة، لا جمعة ولا جماعة، ولا كذلك جمعة ولا صلاة الظهر ولا صلاة عصر. لماذا؟ لأن من شرط يعني ماذا التعبد لله عز وجل الإتيان بشرطه وهو الإسلام، الإتيان بشرطه وهو ماذا الإسلام، فيأتي البيت كما يقال من بابه، يأتي بالشهادتين ثم يصلي، فهي واجبة من الواجبات العينية على كل مسلم. هل معنى ذلك أن الكافر هذا لا يحاسب عليها؟ نقول إذا أسلم الكافر لا يؤمر بقضاء هذه العبادات، وإذا حصل بأنه ماذا إذا حصل بأنه ماذا أسلم لا يؤمر بقضاء ماذا العبادات، لا يؤمر بقضاء ماذا العبادات، ولا كذلك إذا صلى في حال تلبس بالكف تقبل ماذا منه. طيب ماذا يفعل؟ نقول هذا إذا مات وهو تارك لصلاة الجمعة والجماعة يحاسب يوم القيامة على أصل الكفر وعلى هذه الصلوات يحاسب، وهذه الثمرة من كون الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة، وهذه المسألة محل خلاف في الفروع، لكن كونه مخاطب بأصول الشريعة مخاطب بالشهادتين هذا بالإجماع، كونه يخاطب بالشهادتين هذا محل إجماع، أما كونه يخاطب بفروع الشريعة هذا على الصحيح من أقوال العلماء. قد يقول قائل ما فائدة الخطاب؟ أنه إذا صلى في حال كفر ما يقبل، وإذا أسلم لم يؤمر ماذا بالقضاء، نقول يحاسب عليه يوم القيامة، يحاسب على أصل الإسلام ويحاسب بعد ذلك على ماذا فروع الإسلام من صلاة وصيام، بل حتى الطعام الذي كان يأكله في هذه ماذا الدنيا سيسأل ماذا عنه. قال كل مسلم مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، البالغ ماذا العاقل، يعني معنى ذلك أنه إذا كان من المجانين هذا لا تقبل منه الصلاة، لا تقبل منه الصلاة ولا يؤمر بها، لا يؤمر بها، ولا كذلك يقال يعني يعلم هذه ماذا الصلاة، المجنون مرفوع عنه القلم، المجنون مرفوع عنه القلم، سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، ذكرا كان أو أنثى. قسم الثاني إذا كان هذا غير مكلف ولكنه صغير في سن التمييز، قد يكون في سن السابعة، هل يعني ماذا يعلم هذه الصلاة؟ نقول نعم يعلم هذه الصلاة، وإن كان ماذا قد بلغ ماذا العاشرة، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مرهم ماذا أبناءكم للصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليه وهم أبناء ماذا عشرة، إذا أكملوا العاشرة يضرب على هذه الصلاة حتى يذهب، لكن لو تركها ما يأثم لأنه لم يكلف، رفع القلم عن ثلاثة. فلو صلى هذا الصغير المميز أو هكذا الذي هو أكبر منه لكنهم لم يبلغوا إلى يعني السن ماذا البلوغ، تقبل منهم صلاة الجمعة لكن لا تجب عليهم، لكن لا تجب ماذا عليهم. قال كل مسلم مكلف ذكر، الأنثى ما تجب عليها، الأنثى لا تجب عليها ماذا، ولهذا جاء في حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الجمعة على كل مكلف واستثنى المرأة، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة، ويلحق بالمرأة الخنثى الذي لم يتبين حاله هل هو من الذكور أو من الإناث، ومن شرط إيجاب الصلاة أن يكون ذكرا، من شرط إيجاب الصلاة أن يكون ذكرا، وهذا لم يتبين فيه الذكور من الأنوثة، فعلى هذا لا يجب ماذا عليه أن يصلي الجمعة، لا يجب عليه أن يصلي ماذا الجمعة. إذن من شرطه يعني شرط الإيجاب هذا ما هو شرط صحة، شرط للوجوب أن يكون ماذا ذكرا. طيب لو حضرت المرأة الجمعة هل تصلي؟ نقول نعم تصلي جمعة، تصلي ماذا جمعة، لو حضرت ماذا تصلي ماذا جمعة، أما يجب عليها فلا، لا تجب عليها للجمعة والجماعة، لا تجب عليها للجمعة والجماعة، بل الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتها في بيتها خير لها. قال حر، وهذه مسألة محل خلاف، هل يجب على المملوك أن يصلي ماذا أن يصلي الجمعة؟ جاء في حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال عليه الصلاة والسلام الجمعة واجب على كل مسلم، واجب على كل ماذا مسلم إلا أربعة، وذكر من هؤلاء الأربعة العبد. مع هذا حصل خلاف، مع أن الحديث قد نص على هذه المسألة. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم علل قال: ولا على عبد مملوك. مملوك أي بمعنى منافعه مملوك لغيره، منافعه، ومن هذه المنافع حركته، من هذه المنافع ماذا؟ حركته. إذن فحركته مملوك ماذا؟ لغيره. حركته مملوك ماذا؟ لغيره. فهذا هو التعليل، لا تصح من العبد ماذا؟ أي لا تجب على العبد المملوك. أي لما ذكر المملوك هذه علة، علة لعدم إيجاب الصلاة عليه في الجمعة، لأنه أصبح ماذا؟ مملوكا، أي منافع ماذا؟ مملوكا لغيره. ولهذا ذكر العلماء خلاف، منهم من أوجب عليه الصلاة قال هو مسلم وقد نودي للصلاة، ومنهم من قال لا تجب عليه بالكلية. والقول الوسط هو الراجح، أن السيد إذا أذن له أنه يجب عليه، إذا أذن السيد للمملوك بالذهاب إلى صلاة الجمعة فقد وجبت عليه الجمعة. لماذا؟ لأن الشارع علل في عدم إيجاب الجمعة على المملوك لأنه مملوك المنافع، مملوك للسيد، فيتعطل السيد عن منافعه، فعلل الشارع منعنا عنه الصلاة لأنه مملوك المنافع، هكذا علل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ملك العبد منافع في هذا الوقت بحيث يستطيع أن يذهب إلى الصلاة، قال العلماء يجب عليه، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، الحكم مع العلة يدور، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. وهذا القول الوسط هو الأقرب، هذا القول الوسط هو ماذا؟ الأقرب. قال عليه رحمة الله: مستوطن ببناء، من شروطها أن يكون ماذا؟ أن تقام الجمعة في، يعني ماذا؟ في وطن مبني، في وطن ماذا؟ مبني. معنى ذلك أن الإنسان إذا خرج في سفر لا تجب عليه الجماعة، لا تجب عليه الجمعة. ولهذا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في يوم عرفة وافق يوم الجمعة، في يوم عرفة وافق يوم الجمعة، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ماذا؟ عرفة، فصلى بهما الظهر والعصر جمع تقديم، ولم يصلي الجمعة في أسفاره. والصلاة يقولون في الأسفار، كون الإنسان يصلي صلاة الجمعة ماذا في الأسفار، فإنها لا تصح منه جمعة، ويجب عليه أن يعيدها ظهرا. فإن الإنسان لو صلى جمعة في سفره، أي جماعة مشوا في سفر فنزلوا في الطريق قالوا اليوم جمعة نخطب ونصلي ماذا الجمعة، نقول ما تصح منهم، لا تصح منهم هذه الصلاة، لأن المسافر يعني ليس عليه ماذا؟ صلاة جمعة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ترك ماذا؟ صلاة الجمعة. معنى ذلك أن الإنسان إذا صلى جمعة يعيدها ظهرا، إذا صلى جمعة في سفر يعيدها ماذا؟ ظهرا. لكن هذا إذا استقلوا بسفرهم، أما إذا كان المسافر تابع للمقيم، أي نزلت في قرية أقاموا الجمعة فصليت يعني مع جماعة، مع جماعة مستوطنين، فالصلاة صحيح ما في إشكال، فالصلاة صحيح ماذا؟ ولا إشكال. إذا مر إنسان بطريق فوجد القوم يصلون ماذا؟ الجمعة، هل أن يدخل محل؟ نقول ما في حرج. فيقولون يعني يصلح تبعا ما لا يصلح ماذا؟ استقلالا، أو يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. معنى ذلك أنه يقوى الإنسان إذا صلى ماذا؟ صلى خلف من المقيم، صلى خلف ماذا؟ المقيم. وقصد المصنف عليه رحمة الله بالمستوطن من خرج إلى بلد، من خرج إلى ماذا؟ إلى بلد، مسافر، كأن يسافر للعلاج في بلاد كافرة ما تقام فيها الجمعة والجماعة، وكانوا ساكنين في فندق من الفنادق، ساكنين في فندق ماذا؟ من الفنادق، فقالوا نحن 10 أو 40 أو 30 نقيم الجمعة. نقول لا تصلح، لا يصلح قيام الجمعة، بل الواجب صلاة الظهر. لماذا؟ لأن من شرطها الاستيطان، من شرطها ماذا؟ الاستيطان. وهؤلاء لهم في مسجد ينادى للصلاة، وليسوا كذلك ماذا في وطن، فصلاتهم إنما يصلون ماذا؟ ظهرا، ولا يصلح أن يصلون ماذا؟ جمعة. وهكذا أيضا من صور هذه المسألة، لو خرج جماعة إلى نزهة من يعني ماذا؟ من النزهة يعني السياحة، خارجوا خارج ماذا؟ البلدة، وإن لم تبلغ هذه المسافة مسافة السفر، لكنهم في الحقيقة ما يسمعون الأذان إذا أذن للجمعة، إذا أذن للجمعة. وهذه قد تحصل في أيام الرحلات، يذهب الإنسان إلى مكان بعيد ما في بقربه ماذا؟ مساجد، ولا يسمع الأذان، خاصة الأذان المعتاد، الأذان المعتاد بغير ماذا؟ الميكروفون، قد لا يسمع هذا. فقالوا إذا نحن مجموعة خرجنا رحلة نصليها يعني ماذا؟ نصلي الجمعة. نقول ما يصلح، لو صلوا ما صحت منهم، والواجب عليهم بعد ذلك أن يصلوها ماذا؟ ظهرا. من شرطها عند جماهير العلماء الاستيطان، أن يكون في وطن، أن تكون في وطن ينادى إليها ويسعى إليها إلى آخر الشروط. وهذا كل إجماع بينهم كما قال العلماء كالإجماع، أن من شروطها الاستيطان. ولهذا لم تقم جمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في القرى المجاورة النائية، في القرى المجاورة النائية أي أهل الخيام والبادية، ما كانوا يقيمون الجمع في زمنه عليه الصلاة والسلام. إذن شرط الاستيطان هذا لابد منه، شرط الاستيطان هذا لابد منه. كما قلنا إذا خرج الإنسان في مكان بعيد ابتعد عن المدينة لا يسمع الأذان ولا في يوم ماذا جمعة، فقال نصلي جمعة، نقول لا تصلي جمعة ما يصلح، لو صليت ما صحت. فيصلي الإنسان صلاة ماذا الظهر، يصلي الإنسان صلاة الظهر، لأن من شرط الجمعة أنه ينادى لها ثم يسعى الإنسان ماذا إليها، فهي لا تعني غير إنسان في وطنه ولا تعني المسافرين، الصلاة هذه إنما تعني المستوطنين. بل يقول العلماء لو أن إنسان يعني سكن البادية لكن يعيش في الخيام فترة ها هنا وفترة ها هنا لم يتخذ ذاك المكان وطنا مع أنهم جمع كبير، هل تجب عليهم الجمعة؟ نقول ما تجب عليهم الجمعة، لا يصلون الجمعة. من شرطها الاستيطان ببناء قيدها المصنف، والبناء قد يكون من أخشاب وقد يكون ماذا من البلوك وقد يكون من الحجر وقد يكون من الطين، الشرط أنهم اتخذوا هذا المكان وطنا. بعض الناس بعد الرعي ينزل في مكان قبيلة كاملة بعد الرعي فيبقون فترة من الزمن ما اتخذوا هذا المكان وطنا وإنما خيم فترة من الزمان يمشون، نقول لا تقيم الجمعة، لا يصلح إقامة الجمعة إلا في وطن ببناء، إلا في وطن مدى ببناء. وهكذا أيضا ما يتعلق بالمساجين، يعني إنسان مسجون في السجون فتجدهم ربما أقاموا الجمعة في عنبر من عنابر مدى السجون، ما تصح الصلاة هذه، لا تصح صلاة الجمعة في هذا المكان، لأن من شرطها أنه ينادى لها ويسعى إليها. أما يقيم الإنسان جمعة، كم سجن مدى من السلف في السجون ما كانوا يقيمون ماذا الجمعة، ما الجمعة من شرطها الاستيطان، من شرط الاجتماع، ومن شرطها السعي يعني ماذا والخروج ماذا إليها، إلا في حال كما قال العلماء إذا كان هذا ماذا مكان السجود عندهم في نفس المكان مسجد، مسجد فيسمح ماذا للمساجين يخرجون إلى المسجد هذا الذي تقام فيه ماذا الجمعة، فلا حرج أن يصلوا ماذا هذه الصلاة قد نودي لها وكانت في مسجد وسعوا إليها فلا حرج. أما يصلي في نفس العنابر يعني نحو 30 أو 40 فأقام جمعة وخطبة داخل له هذا لا يصح، بل عليهم أن يصلوا بعد ذلك ظهرا، وما صحت منهم ماذا جمعة من شرطها الاستيطان، من شرطها ماذا الاستيطان. وهكذا قد يخرج الإنسان إلى مكان من أجل عمل، قد تكون شركة من الشركات خارج البلد فيعمل فيها أسبوع ثم يرجع إلى بيته، عندهم مكان أعمال فقط، مكان أعمال ما اتخذ ذاك المكان وطنا، فتحضرهم صلاة الجماعة وهم كثير من العمال، هل يقيموا الجمعة ولم يكن بينهم من أهل الاستيطان؟ ما في، كلهم إما في البحر وإما في الصحراء، ما تصلح الجمعة، لا يصلح أن يقيموا هذا الجمعة، من شرطها الاستيطان، من شرط الجمعة الاستيطان، لكن ليس من شرط الجماعة الاستيطان، لكن الجمعة من شرطها الاستيطان. ثم قال المصنف عليه رحمة الله قال ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة، ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة، يعني إنسان يتخلف عن صلاة الجمعة لغير ما عذر، إنسان يتخلف عن صلاة الجمعة لغير ما عذر في بيته، يعني ما يريد أن يذهب الجمعة فيريد أن يصلي صلاة الظهر قبل أن ينتهي الإمام من صلاة ماذا الجمعة، قال العلماء هذا لا يجوز، لا يجوز له أن يصلي صلاة الظهر قبل انتهاء ماذا الإمام، قبل انتهاء ماذا الإمام. لماذا؟ لأن الواجب عليه اليوم في ذمته الجمعة ما هي الظهر، وإنما إذا فاتت بعد ذلك وتاب إلى الله يصلي ظهرا، أما يصلي صلاة الظهر قبل أن يصلي ماذا الإمام ماذا الجمعة فهذه لا تصح ماذا منه، لأن الواجب عليه ما هو؟ الواجب عليه أن يصلي الجمعة، فارتكب ماذا منهيا، والنهي يعود ماذا يقتضي الفساد، أي فساد هذه الصلاة التي صلىها قبل الوقت، الذي صلىها ماذا قبل الوقت. الحالة الثانية أن يكون هذا الإنسان يعني هذا إنسان مقيم، الحالة الثانية إنسان مسافر نزل في مكان، المكان هذا بجانب مسجد تقام في ماذا الجمعة ويسمع النداء، ماذا يقول العلماء؟ الواجب عليه أن يذهب إلى الجمعة، الواجب عليه أن يذهب إلى الجمعة ولا يصلي في بيتي مع القدرة على الذهاب إلى الجمعة لأنه قد سمع ماذا النداء. الشيخ هنا ماذا يقول؟ ومن صلى الظهر ممن عليه، ممن عليه قد يكون مقيما وقد يكون مسافرا نزل في مكان، قال العلماء يشمل هذين الأمرين، ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة، من هو الذي تجب عليه الجمعة؟ عند المصنف اثنان، الأول المقيم في بلده، الثاني إنسان مسافر نزل في مكان ويسمع من ينادي إلى الجمعة. الذي يقول شيخ الإسلام حتى من ينادي إلى صلاة الجماعة الواجب عليه أن يلبي، وإن كان مسافرا نازلا أنه يجب عليه أن يلبي إلى صلاة الجماعة. قال: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح. لماذا؟ لأن النهي يقتضي الفساد، لأن النهي يقتضي ماذا؟ الفساد. وأتى بشيء منهي عنه محدث، أتى بشيء منهي عنه ماذا؟ محدث. طيب، إذا كان هذا الإنسان يعني ماذا معذور بمرض، هذا إنسان تخلف بسبب المرض، هذا إنسان تخلف بسبب ماذا؟ المرض. هل أن يصلي قبل أن يصلي يعني ماذا الإمام في المسجد الجمعة؟ نقول لا حرج، هذا معذور. الحالة الثانية المرأة أيضا، هل لها أن تصلي؟ نقول أيضا ماذا؟ لا حرج. ماذا يقول المصنف؟ قال: قبل الإمام لم تصح وإلا صحت. صحت من من؟ يعني يشير إلى أنها تصح من المريض. من هو هذا المريض؟ الذي لا يرجى برؤه قبل انتهاء الإمام ماذا من خطبته أو من صلاته. لكن عندنا مريض قد يرجى أنه ماذا يشفى من مرضه قبل أن يقيم الإمام ماذا الجمعة. قالوا هذا لا يتعجل، بل يجب عليه أن ينتظر، إلا إذا كان إنسان يعلم من نفسه أنه لا يشفى من هذا المرض إلا بعد يومين ثلاثة أيام، قالوا لا حرج أن يصلي. أو الحالة الثانية وهي ما يتعلق بالمرأة، ما يتعلق بالمرأة فلا حرج أن تصلي في هذه الحالة. ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ قال: وإلا صحت في حق من؟ مريض معذور، أو هكذا امرأة، والأفضل بعده. يقول عليه رحمة الله أن الأفضل للمرأة أن تصلي بعد أن يصلي الإمام، والمريض يصلي بعد أن يصلي الإمام. قال العلماء هذا مرجوع، والدليل على أنه مرجوع أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الصلاة في أول أوقاتها، رغب في الصلاة في الصلاة على وقتها. فهذه سنة معارضة بغير شيء، هذه سنة وهي تعجيل الصلاة في أول وقتها لم تعارض ماذا بشيء، لأن هذا المريض معذور وهذه المرأة معذورة. أما كونه يؤخر الصلاة إلى أن ينتهي الإمام ماذا من صلاته في الجمعة، هذا خارج عن المستحب. لكن الصحيح أنها تقدم، لأن يعني تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل، تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل. فما قاله المصنف عليه رحمة الله إلا صحت والأفضل بعده، هذا مرجوح. هذا التعليل الذي ذكر المصنف عليه رحمة الله معارض بالدليل، هذا التعليل معارض ماذا بالدليل، وهو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. سئل عن أفضل الأعمال، أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها، وهذه صلاة الظهر على وقتها، أي في أول وقتها، في غير أيام الحر، في غير أيام الحر أن يصليها في أول وقتها. فما ذكره عليه رحمة الله من هذا الأمر فيه ما فيه، ما ذكر من هذا الأمر عليه رحمة الله فيه ما فيه. طيب، نقف عند هذا، بارك الله فيكم، عند السؤال الأشكال كثرنا المعلومات. كيف الفروق بين الاستيطان والإقامة؟ الاستيطان وطن الإنسان، مثل إنسان يسكن في قريته هذا وطنه، المقيم وهو الذي يكون مسافر ينتقل إلى بلد يبقى فيه يريد الإقامة في فترة من الزمن، هذا يقال مقيم، هذا يقال ماذا؟ مقيم. أما المستوطن وهو الذي يجلس في نفس بلده. مر معنا هذا السؤال، يقول: ما حكم صلاة الجمعة في السفر؟ نقول إذا كان إنسان مستقل بالسفر ما سيصلي خلف مقيم، ما تصلي الجمعة، الجمعة ما تصلى في الأسفار. أما إذا أراد أن يصلي خلف المقيم، نعم يصلي خلف المقيم. وأما ما يتعلق كونه يعني يصلي يعني جمعة قد استقل ماذا بسفره، نقول هذه أشبه بالبدعة، هذه وما تصح منه الصلاة، بل يعيدها صلاة ظهرا، أن يصليها ظهرا. ليش الخنتة مشتبه؟ ما عندنا أصل، قد تطلع ذكرا وقد تطلع أنثى، قد يعني يرتفع الإشكال فتكون أنثى ويرتفع الإشكال قد تكون ذكر، ما يتحقق شرط إيجاب الجمعة. فالمواريث يقسمون لها تقسيم ثنائي، ذكورة وأنوثة، يجعلون لها أحوال، يجعلون لها عدة أحوال، هذه في باب المواريث يجعلون لها الأحوال هذه. نعم، هو سائر نزل في مكان وينادي إذا كان يسمع النداء، يقول شيخ الإسلام لابد أن يأتي جمعة أو جماعة، قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. قالوا فعلق النبي عليه الصلاة والسلام إيجاب الصلاة، مع أن ذاك الرجل الذي استدلوا به مقيم، لكن هكذا يقول شيخ الإسلام ورجح العثيمين أن الإنسان إذا نزل في مكان سمع المنادي ينادي إلى صلاة الجمعة والجماعة قال وجب عليه، وجب عليه أن يذهب. الأخ يقول هل يجوز للمسافر أن يكون خطيبا تبعا للمقيمين؟ نعم، يجوز الإنسان في قرية مسافر يقول يا فلان أنت اليوم إن شاء الله الخطيب، ما في مشكلة، بخلاف من لو نزل جماعة كلهم أهل السفر فأرادوا أن يقيموا ماذا خطبة، هذا ما يصلح. لكن المسافر يقيم بالمقيم خطبة ما في مشكلة، هذا يجوز. نعم أخي محمد عمر. صلاة ايش؟ جماعة. جماعة مش ما في اشكال، الجماعة ما في اشكال، لكن الجمعة لا، من شرط الجمعة مسجد والسعي اليه والنداء اليه والخروج اليه، لكن في نفس المكان تقام جمعة في نفس العنبر للمساجين، هذه فتوى كبار العلماء شيخ ابن باز محمد ابراهيم جماعة كثير، الا ان يكون في مكان المساجين مسجد كبير للجنود لغيرهم، في نداء للصلاة ويفتح المسجد يخرجون من السجن إليه، هذا قد نودي خلاص ترتبت عليه أحكام المسجد، ترتبت عليه أحكام المسجد هذه. ولو صلحوا ما صلحوا، لو فعلوا كأنه مسجد العنبر هذه، لأنه في الأخير مش مسجد صح ولا لا، هيئوا في ذاك الوقت ما هو مسجد، ولا ينادى للخروج إليه والسعي إليه، ما في أي سعي، هو جالس في مكانه كالذي يصلي في بيته، أنا أصلا يجعل في البيت نفرش قطيفة، نجعل الميكروفونات تعلق بعض الأشياء. لا قالوا هذا ما يصلح أخي محمد، قالوا هذا لا يصلح، ما تقام جمعة، صلون ظهرا. ولهذا يقول ابن رجب فيما أذكر يقول بالإجماع، بالإجماع لا تقام على هذه الكيفية الصلاة، يقول هذه بالإجماع، نقل ابن رجب نعم فيما أذكر. جمعة في البيت سبحان الله، عيب. هم لعلهم يناقشون مسألة شرط الجمعة المسجد أو الاستيطان أو لكن هذه أمور محل إجماع، نقل الإجماع ابن رجب، نقل الإجماع ابن رجب أنه لابد من الخروج لله. أما يصلي في الإنسان في أيام كورونا يصلي في البيت جمعة يخطب ثم يتقدم إنسان يصلي، هذه والله من البدع، هذه الصحابة حبسوا في أماكن كثيرة ما أقام الجمعة، ولا لم ينقل عن شيخ الإسلام أنه لما سجن في سجن القلعة كان يقيم بهم جمعة يخطب فيهم، هذه أمور أشبه ما يكون بالبدع هذه، والله الله أعلم. طيب الله نبارك.